جمعت ميت ابو خالد اهو حاضرنا حصر والله Thank you. فاغفر على ما يقولون وعذب بحق عليك يا شيخ محمود. Oh! نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبرش والله عاد تقرتش كلام بسم الله الرحمن الرحيم اصحابهم بواحدة من بتاعش مبارك من جلد زمان وكان يا مكان ده جميل وقد خاب من كذبت ثمود لا تنسى كده صوره لا كمان فيه هدى Yeah.